شلون إلك اشتاق من قد ما تجيب بالي. علمني أغمض العين دونك لحظة يا غالي. نسيت شلون إلك اشتاق من قد ما تجيب بالي. أريد وياك ألف الكون والآخر نقطة وديني. يهني يا لي ويهني يا لي حبيبي يمهني يا لي. أنا تمليت بقلبي بيت وعيشك بالقلب ما بدلة تروح عن عيني ولا لحظة تقتلني إذا أنت تغيب لأنك للقلب نابضة. ويحسدوني ويحسدوني على حبك يحسدوني. اشتري ضمتي حتى رضي إذا ما كفت عيوني. أحبك كل ما ترمي عيونك من عشق ما تغش. تخيل صير حبيبي طير إلك حضني يصير العيش. يهني يا لي ويهني يا لي حبيبي يمهني يا لي. أنا تمليت بقلبي بيت وعيشك في القلب ما إلك اشتاق من قد ما تجيب.